education, and it is not important to know the location rather than knowing the essence and the meaning of his message, which is the message of Islam to mankind. Adam, as we are told in the Quran, was sent with this message to mankind, and Adam began the series of the prophets that came before him, that came after him, and Adam is the father of the prophets, and also the father of mankind as a whole. Of course, after Adam, Allah subhanahu wa ta'ala sent messengers, as we have indicated earlier, in so many times, he sent Noah. We know that the location where Noah was sent. He sent Abraham. He sent a number of the prophets to the Jews, and they are called the Jewish prophets. And we know their location because that was mentioned in the Quran and some of the traditions of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And we know for sure that Jesus, Isa alayhi salam, is the last messenger to the Jews. He was the last messenger of the Jewish prophet. And after Isa alayhi salam, Muhammad came, and Muhammad is the last messenger. And of course, he came after Isa, and we are told by the Prophet that I came after Isa. He is my brother, Isa ibn Maryam, the son of Mary. He is my brother, and I came after him. So there are no prophets between Muhammad, peace be upon him, and Isa, alayhi salam, Jesus, peace be upon him. لدينا قال أمر استحضار الأسئلة. يقول هنا: What about the people who were not communicated the message of Islam? For example, sometimes in India, how these people will be dealt with in the day of judgment? يقول: ماذا عن وضع أولئك الذين لم يعرفون الإسلام ولم تصلهم رسالة الإسلام؟ مثال ذلك بعض القبائل في الهند، وما هو موقف مثل هؤلاء الناس في يوم القيامة؟ الذين لم تبلغهم الرسالة، رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام، حكمهم أنهم يمتحنون يوم القيامة، يختبرون ويسألون يوم القيامة، ويؤمرون، فإن أجابوا وسمعوا وأطاعوا دخلوا الجنة، وإن عصوا دخلوا النار. جاءت في هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث الأسود بن كريع التميمي وحديث أبي هريرة وأحاديث أخرى في الباب، كلها دالة على أنهم يمتحنون، فإن أجابوا إلى ما يطلب منهم دخلوا الجنة، وإن عصوا دخلوا النار. ويقال لهم أهل سكرة الذين لم تبلغهم رسالة ولم يصل إليهم دعوة نبي. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله لا يعذب أحدا حتى تبلغه الرسالة. فإذا كان في الدنيا لم تبلغه الرسالة، سواء كان في الهند أو في مجاهل أفريقيا أو مجاهل أمريكا أو أمريكا وغير ذلك، فهذا لا يعذب، بل أمره إلى الله يوم القيامة. أمره إلى الله سبحانه، فهو الذي يحكم فيه جل وعلا، وذلك بأنه يبعث إليه أمرا، يأمره بأمر، فمن أجاب وسمع وأطاع دخل الجنة، ومن أبى وعصى دخل النار. هذا هو الحق الذي قاله المحققون من أهل العلم. Those people of course as one might imagine, Allah subhanahu wa ta'ala is so just, and he will not take those people with something they have not heard or they have not been addressed. So those people will be at the day of judgment examined by Allah subhanahu wa ta'ala. They will be tested, and those people will be tested and examined by Allah subhanahu wa ta'ala. If they fail the test, they will go to hell. If they pass the test, they will go to paradise. And those people are called Ahlul Fitra, the people of the parents. People of the parents means the people who have not heard the message of Allah subhanahu wa ta'ala.